لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. وآخر عهدي بكم الحديث عن أمور يشترك فيها الفاعل ونائب الفاعل، وكنا قد وعدناكم بأن نتحدث عن حكم تأنيث الفعل مع الفاعل ومع نائب الفاعل. اليوم إن شاء الله تعالى موضوع درسنا حكم تأنيث الفعل مع الفاعل أو نائبه. بعبارة أوضح، متى يؤنث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل؟ متى يذكر الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل؟ لأننا في الدرس السابق قلنا يشترك الفاعل ونائب الفاعل في أن الفعل يؤنث مع الفاعل ونائب الفاعل، ويذكر الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل. وقلنا هذا التأنيث إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. ومعنى أن التأنيث واجب، لابد على المتحدث بالعربية أن يؤنث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل. ومعنى أن التأنيث جائز، أي يجوز له أن يذكر الفعل بدون تأنيث أو يؤنث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل، فهذا يجوز له وهذا يجوز له. قبل أن نبدأ الدرس، نحن نقول سيؤنث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل. مر بنا قبل ذلك علامات تأنيث الاسم. الاسم تاء مربوطة في آخره، معلم، معلمة، وهذه التاء متحركة، تلحق آخر الاسم علامة على أنه مؤنث. طبيب، طبيبة، مهندس، مهندسة. أو ألف التأنيث المقصورة، كبرى، صغرى، عظمى، فهذه الأسماء مؤنثة وعلامة التأنيث فيها ماذا؟ ألف التأنيث المقصورة. وكذلك أيضا ألف التأنيث الممدودة، حمراء، خضراء، صفراء، ومنها صحراء وجرداء، فألف زائدة بعدها همزة زائدة لتأنيث الكلمة. هذا في الأسماء. فكيف نؤنث الفعل؟ نقول إن الفعل له علامة لتأنيثه، علامة تأنيث الفعل ما هي؟ إن كان الفعل ماضيا تلحقه تاء ساكنة، نقول نجح محمد. فلاحظ معي أن الفعل نجح فاعله محمد وهو مذكر، ولذلك خلا من علامة التأنيث. يعني يمكن أن تقول ما حكم تأنيث الفعل مع الفاعل هنا؟ ممتنع، يمتنع التأنيث. لماذا؟ لأن الفاعل مذكر. لكنك تقول نجحت فاطمة، نجحت فاطمة. لاحظ معي أن الفعل نجح فعل ما، وقد لحقته تاء ساكنة لتدل على أن الفاعل مؤنث، لأن الفاعل مؤنث لحقت الفعل الماضي تاء ساكنة. وهذا مع الفاعل ومع نائب مع نائب الفاعل. أنت تقول ضرب محمد، فالفعل هنا خلا من علامة التأنيث لأن نائب الفاعل ضرب، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله وهذا نائب الفاعل. لكن حين تريد أن تعبر عن فاطمة بهذه الجملة تقول ضربت فاطمة، ضربت تاء ساكنة في آخر الفعل هي علامة التأنيث، نجح محمد نجحت فاطمة، الفعل ماض ضرب محمد ضربت فاطمة، الفعل ماض ومبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول تجاوزا كما مر بك، وهذا نائب الفاعل، وأنث الفعل مع الفاعل ولأنه ماض لحقته تاء ساكنة هي تاء التأنيث. الفعل المضارع تسبقه تاء متحركة، تقول ينجح المجتهد أو ينجح محمد، فإن أردت أن تعبر عن المجتهدة بهذا الفعل قلت تنجح تاء، هذه التاء، هذه التاء هي التاء التي دلت على أن الفاعل مؤنث تنجح. لو قلت مثلا يحمد ذو الخلق فالفعل يحمد هذا مبني للمجهول، وذو كيف تعربون هذه الكلمة؟ يحمد هذا فعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، ذو كيف نعرب؟ نعم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نريد أن نعبر بهذا الفعل عن ذات الخلق أو ذات العفة، نقول ماذا؟ نقول تحمد، تحمد، لاحظ تاء تو، إذن هي تاء إيه؟ تاء متحركة تسبق الفعل الإيه؟ المضارع، لأن الفاعل مؤنث أو نائب الفاعل إيه؟ مؤنث. أعود إلى التاء الساكنة في آخر الفعل، هناك فرق بين هذه التاء وبين التاء المتحركة في آخر الفعل، ومر بنا الفرق بين ضاربت وضربت. هذه التاء حرف، هذه التاء ساكنة، هذه التاء لا محل لها من الإعراب، هذه التاء لا تؤثر على الفعل. إذن أعرب لنا ضربت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة، والتاء حرف تأنيث ساكن مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكن هنا ضربت أو ضربت أو ضربتي، هذه التاء ضمير له موقع من الإعراب وهي تاء متحركة، تو للمتكلم، تاء للمخاطب، تي للمخاطبة، ضمير وهي متحركة لا محل، نعم في محل رفع، دائما تكون في محل رفع. فلو كان الفعل هكذا ضرب، ضرب تو، من الذي ضرب؟ المتكلم. من الذي ضرب؟ ضربت، المخاطب هو الذي ضرب. تقول لها ضربتي ابنك، فالضارب هو المخاطبة. إذن الضمير هذا تقول مبني على الضم أو الفتح أو الكسر في محل رفع لأنه هو الضارب. لكن لو كان الفعل ضرب تو ضرب تو، فالتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. فهو كما ترى في محل رفع دائما في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل. ستأتي الأفعال الناسخة في محل رفع اسم كان، اسم كاد، وهكذا. المضارع تسبقه تاء تدل على أن الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث. الآن نسأل أنفسنا، إذا أنث الفعل هكذا نجحت أو تنجح، هل التأنيث واجب أم جائز؟ يعني هل يصح أن نقول في هذه الجملة نجح فاطمة؟ لا يصح. إذن التأنيث هنا إيه؟ واجب. لكن في مواضع أخرى يجوز أن تقول الفعل، أن تنطق الفعل بتاء التأنيث، أو تنطق الفعل بغير تاء التأنيث. وهو الجواب عن السؤال ما حكم تأنيث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل. متى يجب؟ يجب تأنيث الفعل مع الفاعل أو نائبه إذا كان الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصله عن الفعل فاصل. نريد أن نفهم هذا. الفاعل أو نائب الفاعل اسم ظاهر، يعني ليس ضميرا، هو اسم ظاهر وحقيقي التأنيث. نربط هذا بما درسناه في بداية هذه الدروس، أن التأنيث قد يكون حقيقيا أو يكون مجازيا. اسم مؤنث حقيقي التأنيث يلد أو يبيض، لم يفصله عن الفعل فاصل. هذه ثلاثة شروط نريد أن نحققها في جملة، فنقول ذهب، وسوف نكمل، فاطمة إلى السوق. هل يصح في العربية أن نقول ذهب فاطمة إلى السوق هكذا؟ يقولون لا، يجب أن تؤنث هذا الفعل فتقول ذهبت فاطمة إلى السوق. لماذا يجب؟ الفاعل هنا فاطمة اسم ظاهر، نعم، حقيقي التأنيث، نعم. هل فصل عن الفعل بفاصل؟ لم يفصل عن الفعل بفاصل. إذن الصواب في العربية، الصحيح في العربية أن تقول ذهبت فاطمة ونجحت الطالبة ومهرت المهندسة، وهكذا، لأن الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فاصل. يفهم من هذا أن هذه الشروط إذا لم تتحقق يكون التأنيث جائزا، فيجوز إذا كان الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا مجازي التأنيث. اسم ظاهر هذا متحقق هنا، هنا حقيقي التأنيث مثل فاطمة، لكن هنا إذا كان مجازي التأنيث يجوز. فتقول مثلا ترعى المدرسة أبناءها. فالفعل ترعى فيه تاء، الحديث به عن المذكر تقول يرعى الوالد أبناءه، الحديث به عن المؤنث تقول ترعى المدرسة أبناءها. أين الفاعل؟ المدرسة اسم ظاهر نعم، لكنه مجازي التأنيث، يعني لا يلد ولا يبيض. فهل يجوز أن تقول يرعى المدرسة أبناءها؟ يجوز، وإن كان هذا يعني إيه غريبا على الاستعمال المشهور يعني، لكن هذا جائز لأن الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث. نحن لا نتحدث عن الفاعل وحده، الفاعل ونائب الفاعل. يعني هنا مثلا لو قلنا كرم فاطمة، يقولون هذا فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل عن الفعل بفاصل، فتقول كرمت فاطمة. إن سئلت ما حكم التأنيث هنا واجب، فسألوك عن العلة تقول لأن نائب الفاعل، هنا نقول لأن الفاعل، وهنا نقول لأن نائب الفاعل، وهذا مما يشترك الفاعل ونائب الفاعل فيه. يؤنث الفعل مع الفاعل ومع نائب الفاعل وجوبا إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصل عن فعله بفصل. كذلك هنا لو قلنا مثلا طوصان الألسنة، أو الألسنة جمع تكسير له حكايته، طوصان المدرسة عن العبث، أو الهيئة أو المؤسسة اسم ظاهر مجازي التأنيث، يجوز لك أن تقول يوصان المدرسة عن العبث إذا كان الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، جئنا بالمضاد له وهو مجازي التأنيث، لم يفصله عن فعله فاصل، هنا لم يفصل، فماذا لو فصل؟ يجوز. مثال ذلك الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا، كان الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، فصله عن فعله فاصل. تقول مثلا حضرت فاطمة، حضرت فاطمة، ثم تأتي بفاصل هنا، بأي فاصل؟ يعني حتى لو قدمت المفعول هي ماذا حضرت؟ حضرت فاطمة الدرس، فتقول حضرت الدرس فاطمة. معي؟ ما الذي حدث؟ لقد فصلت بين الفعل وبين الفاعل بالمفعول به أو بغيره، تقول حضرت اليوم فاطمة، تجد أن الفعل هذا قد أنث وفاعله فاطمة اسم ظاهر حقيقي التأنيث، ولكن جاء هذا الظرف ففصل بين الفعل وبين الفاعل، فجاز التأنيث، جاز التأنيث. يعني لو سمعت خطيبا يقول مثلا قرأت القرآن الطالبة بمهارة، هل يجوز أن يقول قرأ قرأ بدون تأليه التأنيث قرأ القرآن فاطمة؟ يجوز، يجوز أن تقول حضرت الدرس فاطمة، ويجوز أن تقول حضر الدرس فاطمة. يعني هذه الجملة نكتبها بدون تاء تأنيث، حضر الدرس فاطمة. ما حكم تأنيث هذا الفعل؟ جائز. لماذا؟ لأن الفاعل وإن كان اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، إلا أن المفعول جاء ففصل بينه وبين الفاعل، فإذا فصل بينه وبين الفعل فهو جائز. تقول حضر الدرس فاطمة وزينب، وحضرت الدرس فاطمة وزينب، مفهوم هذا؟ وكذلك أيضا في نائب الايه، في نائب الفاعل، تقول كرمت اليوم الطالبة، وتقول بدون تاء تأنيث كرم اليوم الطالبة. هذا الفعل مؤنث مجازا، لأن الفاعل النائب الفاعل الفعل مبني للمجهول، هذا نائب فاعل فصل بين الفعل وبين نائب الفاعل بفصل. أنت تقرأ قول الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أنا سائلك ما حكم تأنيث هذا الفعل؟ جائز، ما شاء الله أحسنت، جائز. لماذا؟ الفعل جاء، من الذي جاء؟ المؤمنات، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، اسم ظاهر، نعم، حقيقي التأنيث. فلماذا لم نؤنث هذا الفعل معه؟ جاء المؤمنات، جاءوا من؟ جاءكم المخاطب، جاءوا إلى المخاطبين أو جاءوا المخاطبين، إذن هذا مفعول به، الضمير هذا مفعول به مقدم، فصل المفعول به بين الفعل وبين الفاعل، فجاز أن نقول في الفصحى إذا جاءكم المؤمنات. في غير القرآن هل يجوز أن تقول إذا جاءتكم المؤمنات؟ هذا جائز، لأن الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث، فصله عن الفعل، هي الفعل فصل، مفهوم هذا؟ نكمل. يبقى نحن قلنا إذا كان اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فاصل فهو واجب، فإن كان اسما ظاهرا مجازي التأنيث فصله عن فعله فاصل يجوز إيه؟ تأنيثه. كذلك يجب إذا كان الفاعل أو نائبه ضميرا مستترا يعود على مؤنث سواء كان مجازيا أو حقيقيا، يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. سنبدأ الجملة باسم المؤنث حقيقي التأنيث، مثل الأم، والفعل ترعى، أبناءها. ترعى فعل مضارع، أين الفاعل؟ أين الفاعل يا عباد الله؟ أنتم تخافون من ظهور الإجابات الخطأ على الشاشة، لكن أين الفاعل؟ الأم. هذا خطأ. لماذا؟ لأننا في الحلقات السابقة قلنا الفاعل لا يتقدم على فعله. هذا مبتدأ، الأم هذا مبتدأ. ترعى فعل المضارع، فاعله ضمير مستتر تقديره إيه؟ هي، يعود على الأم. والأم مؤنث، نعم، حقيقي لإيه؟ التأنيث. يبقى حكم التأنيث هنا إيه؟ واجب. هل يجوز أن تقول الأم يرعى أبنائها؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقول الأم يرعى أبنها، الأم ترعى أبنها. هنا واجب. لماذا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مؤنث إيه؟ حقيقي. طيب، كذلك لو كان مجازيا فقلت مثلا الدولة ترعى رعاياها، مثلا ترعى، ترعى هي الفاعل ضمير مستتر يعود على ماذا؟ وهو مؤنث إيه؟ مجازي. فإذا كان الفاعل ضميرا مستترا سواء عاد على حقيقي التأنيث أو على مجازي التأنيث فهو إيه؟ فهو واجب، واجب التأنيث. بقي أن نقول أنه يجوز، يجوز التأنيث في مثل إذا كان الفاعل أو نائبه جمع تكسير لغير الإيه؟ لغير العاقل. جمع كان جمع تكسير لغير العاقل. فلو قلنا زأر الأسود، زأر الأسود، أين الفاعل؟ الأسود، وهو جمع، ما نوعه؟ جمع تكسير، وهو جمع تكسير لغير الإيه؟ العاقل. فيجوز أن تقول زأرت الأسود، ويجوز أن تقول زأر الأسود، زأرت الأسود وزأر الأسود. كذلك أيضا لو كان جمع تكسير لعاقل، لو جمع تكسير لعاقل وقال نسوة في المدينة، فنسوة جمع وهو جمع تكسير لعاقل، فجاء في القرآن هكذا قال، ويجوز أن تقول إيه في غير القرآن وقالت إيه نسوة. لماذا جاز ذلك؟ لأن نسوة جمع تكسير، فلو حملت على المعنى، لو حملت على المعنى فالنسوة جمع مؤنث، فتقول قالت إيه نسوة. ولو حملت على اللفظ أن كلمة نسوة جمع تقول وقال جمع، جمع نسوة، وقال جمع من الايه النساء، يبقى انت تذكر الفعل، تجعله مذكرا بدون تاء تانيث، لانك تقصد جمع نسوة. كلمه جمع، كلمه جمع هذه مذكره، مصدر مذكر، فتقول قال جمع نسوة. وان حملت على المعنى قلت وقالت ايه نسوة. لعلنا نكون قد اجبنا عن السؤال، ما علامات تأنيث الفعل إذا كان ماضيا أو كان مضارعا؟ إذا أنث الفعل مع الفاعل أو مع نائب الفاعل فما الحكم؟ هل هو واجب